الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق من هذا كلامه، ومن هذا خبره، ومن هذا تحذيره وإنذاره. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فاجعلنا اللهم من شهدائك شهداء الحق القائمين بالقسط، وأمتنا على شهادة الحق في معركة الحق. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، كما لا يخفاكم، المسجد الحرام الشريف هو ثاني القبلتين، وأما أولى هاتين القبلتين فهو المسجد الأقصى المبارك. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم المدني، زادها الله جميعا تشريفا وإعظاما وكرامة ومهابة وبرا. له في فؤاد كل مسلم مكانة خاصة لا تدانيها إلا مكانة هذين الحرمين الشريفين، هذه المساجد الثلاثة التي أخبر مولانا عليه الصلاة وأفضل السلام أنه لا تشد الرحال إلا إليها، أي لا ينبغي أن تشد الرحال وأن تضرب أكباد الإبل السفر إلا إلى هذه المواطن، المساجد المقدسة الثلاثة. فلا يجوز أن تشد الرحال إلى أي مسجد آخر لأي اعتبار من الاعتبارات، كأن دفن فيه ولي من الأولياء، أو عالم من العلماء، أو مجتهد من المجتهدين، أو ما نسب إليه مما ينسبه الناس ويعوزه التحقيق من قدسية المكان أو قدسية الشخص وما إلى ذلك. والأحداث الأخيرة التي اجترأ عليها أعداء الله وأعداء ملائكته وأعداء رسله وأعداء البشرية كافة اليهود، ونحن لا نفرق بين اليهود وبين الصهاينة. اليهود هم اليهود، وما أخبر الله عنهم إلا بهذا اللفظ، وما أخبر عنهم رسول الله إلا بهذا اللفظ. ومن اللغط ومن الغباء والسخف والسذاجة أن يفرق بعض بين اليهود وبين الصهاينة، وبين يهودية غير صهيونية. نعم، قد يمكن أن يكون هناك جزء يسير وبسيط لا حساب له من اليهود الذين يناوئون ويناهضون مخططات الصهيونية العالمية، نحن لا ننكر ذلك، لكن الأقل لا حكم له منطقا وعقلا وشرعا. الأقل دائما لا حكم له، لا حكم له بالذات في أمثال هذه المواطن وفي أمثال هذه الجرائم وفي أمثال هذه الجرائر. أعداء الله، أخبر الله أنهم أعداؤه، أعداء ملائكته وبالذات جبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته إلى آخر الآية، وجبريل وميكال هم أعداء مخصوصون لجبريل، لأنه كان يتنزل عليهم كما زعموا بالعذاب لعنة الله تعالى عليهم. أعداء الملائكة وأعداء الرسل، بل قتلة الرسل هم الذين قتلوا وذبحوا أنبياء الله ورسله، حتى أخبر عنهم أصحاب التواريخ أنهم ذبحوا في يوم واحد 70 نبيا من أنبيائهم، وعلقوهم في السوق كالسخلان أو كالماعز أو كالشياه من عراقيبهم ومن رؤوسهم، 70 نبيا يا عباد الله في يوم واحد. هؤلاء لن يتورعوا حين تواتيهم الفرصة عن أن يبيدوا أمة محمد عن آخرها، أمة محمد التي ما زال فيها المغفلون وما زال فيها المتجاهلون الذين لا يحبون حتى أن يسمعوا أمثال هذا الكلام، لأن هذا الكلام يخيفهم. كثير من هؤلاء الرعديدين الجبناء يخافون أن يسمعوا كلمة الحرب. لا حرب، لا لا حرب، السلام قادم، المفاوضات مستمرة، لكن الحرب مستبعدة. لماذا؟ لماذا مستبعدة؟ قد تواطع الشرق والغرب كما سيأتيكم بيانه مدللا مفصلا على تقريب زمن ومدة هذه الحرب. هم يخططون لها في شرقهم وفي غربهم مئات الملايين من الأصوات وأهل الفكر والصحافة والإعلام والإذاعات، مئات الملايين، ونحن عن ذلك غافلون. المحنك فينا والفاقه هو الذي يعرف تفاصيل الأصولية الإسلامية، والجماعة الفلانية فعلت كذا، والجماعة الفلانية نسفت، وهذه قتلت، وهذه ذبحت، وهذه جماعة يقودها فلان، وهذه يقودها علمتان، لكننا نعرف شيئا عن الأصولية المسيحية، عن المسيحية الصهيونية التي يبلغ تعداد أتباعها 100 مليون في أمريكا وحدها، وتريد القضاء على كل ما هو عربي وإسلامي موجودة. نحن لا نفتئت عليهم، لهم أكثر من 1300 إذاعة مسموعة فقط تبث هذا الكلام ليل نهار. جيني فولويل صاحب الجمعية الأخلاقية كما يسميها، هذا له أكثر من 500 إذاعة مرئية ومسموعة تبث أيضا هذا الكلام. أحد هؤلاء البروتستانت من المسيحيين المتصهيلين، أو ما يسمى لديهم بالمسيحيين الأصوليين، ولفظ الأصولية لأول مرة عرف عندهم وليس عندنا منذ مئات السنين، الأصولية المسيحية أو المسيحية الأصولية، باتر بيرسون وجيم بيكر وجيم سويغرت وفولويل، كل هؤلاء يخططون لما ذكرت. لا يحب بعضنا أن يسمع كلمة الحرب. حين حدثت بعضهم بهذا بدت الغضاضة والبغضاء في وجهه، وما أخفى صدره أكبر، وأعرض وأشاع، لا يحب أن يسمع هذا الكلام. ما هذه التخاريف؟ والأساطير حرب وحرب قادمة ووشيكا وهم يقولون ذلك؟ لا، هذه تخاريف. صدق رسول الله، والله في الوقت الذي رأيت هذا الانطباع، ردة الفعل هذه في وجه هذا الرجل المسكين الذي هو نموذج أسأل الله يكون لقليلين من أبناء هذه الأمة، لا لكثيرين جبناء وجهلة، تذكرت قول النبي على التو في اللحظة. الوهن، ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لا نحب أن نموت، كيف يحب أن يموت من عنده ملايين الشينات أو الدولارات؟ كيف يحب أن يموت من عمر دنياه وخرب أخراه؟ من لم يركع لله ولم يسجد ليس من الراكعين ولا الساجدين، فضلا عن يكون المجاهدين. كيف يحب أن يموت وأن يستشهد أو يستشهد في سبيل الله؟ لا يحب، لأنه عمر دنياه وخرب آخرته. فبديه وحقيق به أنه يكره الانتقال من العمار إلى الخراب. لا يحبون أن يسمعوا هذا الكلام، هذا النفق المشؤوم الذي وسعته الدولة الغاصبة القزمة إسرائيل، وهي حقا إن واجهها العرب بأجمعهم وواجهها المسلمون بكليتهم هي دولة قزمة. مهما امتلكت من الأسلحة بمختلف مستوياتها تبقى دولة قزما. والله يستطيع المسلمون لو أنهم تكاتفوا أن يبيدوها في أقل من أشهر معدودة. لا أريد أن أبالغ أقول في ساعات أو أيام، لكن في أشهر معدودة لو تكاتف المسلمون. لكن هي كما قلت في الخطبة الماضية، هي نفس السياسة التي تفرق بين هؤلاء. قال أحد الصهاينة الكبار من زعماء الفكر والخبث والمكر فيهم، قال خير من أن نجلس على الكرسي وأن ندفع ثمن هذا الجلوس أن ندير الدول العالمية الكبرى أو الصغرى، أن نتحكم في من يجلس على الكرسي. هذه السياسة الصهيونية. وخير من أن نخوض الحرب بأنفسنا، أن ندفع الأموال لمن يخوض هذه الحرب بالنيابة عنا، وأن يتحاربوا وأن يتقاتلوا ونحن نتفرج. هذه هي سياسة اليهود، وبالذات في الشرق الأوسط كما ترون. من عقود نحن مبتلون بهذه الفرقة، ووراءها أصابع الصهيونية العالمية والصليبية أيضا. نعم، هذا النفق المشؤوم ليس حدثا جديدا، قد وقع قبل ذلك حدث راعب، حدث مهيب مهول وكبير، لكن رد الفعل الإسلامي كان دون مستوى الحدث. حين جعل الحرم إنجاز التعبير، وبعض العلماء لا يجوز أن يسمى حرما إلا الاثنين المكي والمدني، على كل حال حين جعل المسجد أو الحرم الخليلي المبارك، حين جعل كنيسا سيناغوغا يهوديا وينفخ فيه بالبوق، أصم المسلمون آذانهم وعميت أعينهم، وكانت ردة فعلهم دون مستوى الحدث. فهل عن قريب سيتحول المسجد الأقصى أيضا إلى هيكل سليمان؟ لأنه في الناحية باب المغاربة منذ سنين ينفخ فيه بالبوق في المسجد الأقصى. استولوا على باب المغاربة ويصلون فيه الصلوات في أوقاتها، الصلوات اليهودية الملعونة، وينفخون فيه بالبوق، هذا البوق الذي نفخ فيه في السعودية في حرب العراق والكويت. كلنا نعلم، هذا ليس من عندي، في الأخبار كلنا، وهذا ليس سياسة. في السعودية في الأرض المقدسة نفخ بالبوق الإسرائيلي. لماذا؟ لأنهم يخططون أيضا أن يعودوا إلى يثرب وخيبر، إنهم يريدون أيضا السعودية، إنهم يريدون أيضا مكة المكرمة، وهذا ليس مبالغة، وسيأتيكم النبأ الآن على وجهه. عندما دخل ديان لعنة الله تعالى عليه الأعور المجحوم، عندما دخل في يونيو 67 القدس واحتلها وقال محمد مات وخلف بنات، لم يجد مجابهة ولا مناضلة كالتي كان يتوقع أن تكون من المسلمين من أحفاد محمد ومن أتباع محمد عليه السلام. ماذا قال؟ صرح في الصحف العالمية صوت المسموع جهير، قال نحن استولينا على أورشليم وبقي أن نستولي على يثرب وخيبر، على المدينة المنورة، على يثرب وخيبر. واسمعوا الآن ما قرأته في كتاب حييم وايزمان التجربة والخطأ، كتاب كتبه هذا الرجل بلغته الأم وترجم، كتاب التجربة والخطأ. يقول هذا الرجل عندما استولينا 67 عام 67 على القدس، فاوضنا امرأة أبي السعود، لأنه هي هذه المرأة تسكن في الزاوية هناك في دار أبي السعود، أرملة الشيخ حسن أبي السعود رحمة الله تعالى عليه، من الجهة المغربية التي تلي تماما حائط البراق الذي يسمونه الحائط الغربي أو حائط المبكى. فوضناها على أن تترك البيت وتترك الزاوية حتى ينسفوهما وحتى يتمحض أو يتمخض حتى يتمحض هذا المكان لهم فقط لليهود. حائط المبكى هذا له علاقة كبيرة بهيكل سليمان، بالهيكل الثالث الآن. فرفضت المرأة، قال وايزمان، لكن بعد فترة أجبرت وهدمت الزاوية والدار بالقوة، وأكرهت المرأة فكرهت الحياة وخرجت لاحقة بأحفادها في السعودية. فلقيها هرسوك رئيس بلدية القدس أو حاكم القدس، وقال لها: يا امرأة، إذا لقيت الملك فيصل رحمة الله على فيصل فأخبريه أننا قادمون إليه، لأن لنا آثارا وبقايا نريد أن نستردها. جدنا إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، ونحن سنطالب ونسترد هذه الكعبة. هذا حييم وايزمان، ليس مشايخنا ودعاتنا الأصوليون ذكروا هذا الكلام، لكن نحن فعلا كما قال ديان نفسه الأعور الدجال، نحن أمة لا تقرأ، لا نقرأ حتى ما يكتب عدونا عنا. قال: وإذا قرأوا لا يفهمون. نحن غدونا نقرأ قليلا ونفهم قليلا، لكن أين العمل؟ أين الاستعداد للعمل؟ ربما ليس هناك فرصة عمل حقيقية ضد هؤلاء الشراذين الشذاذ، لكن أين الاستعداد النفسي والإيماني والعقدي للعمل؟ والاستعداد لا يكون بأمثال خطب هذه الحماسية، لا تسمن ولا تغني من جوع. كما يخطرنا الصمت تخطرنا هذه الخطب ألف مرة أيضا، لأنها قصاراها أن تنفس عنا تنفيسا وجدانيا، نشعر كأننا ألقينا العبء الباهظ الثقيل عن كواهرنا واسترحنا. خلاص، يتأثر بعضنا، يقشعر بعضنا، يبكي بعضنا، ثم نخرج وانتهى كل شيء. لا، لابد من استعداد حقيقي يشكل هاجسنا وهمنا أن نخوض مع هؤلاء الأراذل الأنجاس أعداء الله والرسل والأمم. وحين قلتهم أعداء الله وملائكته ورسله، هم أيضا أعداء الأمم، والأمم كلها تعلم. قرأت في مذكرات ابنة موشي ديان هذا، وتذكر عن عهرها وفجرها وفسقها شيء عجيب. ترون المستوى الواطئ المنحط لهذه الأمة اليهودية، هذا نموذج الفتاة اليهودية كما عبر فيه، نموذج للإنسان اليهودي. قالت ابنة موشي ديان: أبي هذا كان يكرهني وكنت أكرهه، وكان يكره أمي، وكان يكره البشرية جمعاء. وهذا هو اليهودي. تحكي عن أبيها عندما التحقت بالعسكرية الإسرائيلية، قالت: لم أشأ أن أنتسب إليه، فانتسبت إلى اسم وهمي آخر. تستعرض تبغضه وهو يبغضها ويبغض أمها. قالت: ويبغض البشرية كلها، البشرية جمعاء، يكره نفسه والدنيا، وربما يكره خالقه بلا شك الذي خلقه. أم عجيبة، أم ملعونة، هي سبب فساد الأرض والله، هي التي قال فيها رسول الله: لولا بنو إسرائيل لم يخنز لحم ولم ينتن طعام. الفساد حتى في المأكولات والمياه والجو والبيئة بسبب هؤلاء الناس، أخبث ما على وجه الأرض، أخبث من كل الميكروبات والفيروسات القاتلة. سلام، ننشئ سلاما مع بني إسرائيل، يمنون أنفسهم بالأحلام. أنشأ بريز هذه الحمامة الوديعة معهم السلام، وجاء هذا لينقض كل شيء، واعتبر أرسل نفسها كلها خطأ، خطأ، خطأ تاريخي وقع فيه الحكومة السابقة. أنا أتبرأ من هذا الخطأ. انظروا هنا لأول مرة أتفطن قبل ليلتين إلى سر ما في القرآن العظيم، ولقد قلت مرة من هذا المقام: لن ننجح ولن نظفر في هذه المعركة النهائية مع هؤلاء إلا إن بدأنا وانطلقنا من كتاب الله. كتاب الله هو الدستور الوحيد العتيد الذي يعطينا مفاتيح شخصية هذه الأمة. لا دراسات ولا إحصاءات لابد منها ولا استراتيجيات، كلام فارغ. القرآن العظيم يعطينا، وقد أولاهم، ذكرت في خطبة بالتفصيل الحجم الهائل الكبير في كتاب الله الذي أولاه الله لهذه الأمة النسخ في القرآن المكي قبل القرآن المدني، وقبل أن يشتبك معهم معسكر التوحيد، لدلالات ذكرتهم مفصلة في تلك الخطبة. ماذا قال القرآن العظيم؟ قال: أو كلما عاهدوا عهدا. انظروا الإعجاز والدقة، لم يقل نبذوه، قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يتفقون، هيا نتفق الآن حكومة العمال أن تنشئ معاهدة سلام، ثم بعد ذلك باتفاق الجميع، العمال والليكود واليمين واليسار والوسط كله، ننقض هذه المعاهدة، لكن ليس باسم حكومة العمال، باسم حكومة جديدة تتبرأ من السياسة الأولى. وهذه سياسة، والسياسة كما قال الغربيون هي فند الكذب، سياسة يتبرأ منها الإسلام. الإسلام يواجه الكذب بالقوة، ويواجه الصلف بالسيف الذي يخشاه بيريز، والذي قال، وسأعقب على قولي في آخر خطبتي، قال: لا يمكن أن ينشأ سلام حقيقي والإسلام في هذه المنطقة شاهر سيفه، ولا يمكن لإسرائيل أن تنام عينها وأن تستقر حتى يغمد الإسلام سيفه وإلى الأبد. خسئت يا عدو الله يا بريز حمامة السلام كلهم ذئاب في أثواب حملان خسئت لن يغمد الإسلام سيفه. وقد أخبرنا مولانا رسول الله جزاه الله عنا خير ما جزى رسولا عن أمته في سلمها وحربها في أمنها وخوفها حين قال والجهاد ماض إلى يوم القيامة. الجهاد في أمتي ماض إلى يوم القيامة، وإن سموه تطرفا وأصولية ورجعية هو جهاد وماض بشروطه الشرعية إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. انتخاذل المتخاذلون وخاف الرعديدون وتملق الوصوليون وتكعكع أصحاب المصالح والمطالب، سيبقى الرجال الأشاوس الأماجد الذين يضحون بكل شيء في سبيل عقيدتهم وأمتهم ومقدساتهم، سيبقى في هذه الأمة وبالذات في تلكم المنطقة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس إلى يوم الدين حتى يأتي أمر الله، وهم شاهدو السيف الذي يخشه بيريز وأمثاله من بني إسرائيل ويهود، سيظلون شاهين السيف. الشيخ العلمي بارك الله فيه شيخ كان في الثمانين يوم ذاك في الثمانين يخوض معارك الانتفاضة ويضرب بالحجر ويرمى وتكسر عظامه ويدخل المستشفى ثم يخرج ثم يعاود النضال في الثمانين، مفتي القدس كثر الله في أمتنا من أمثال هذا العالم المجاهد، ومثله كثير بحمد الله. يعرض عليه اليهود الإسرائيليون في رسالة تهديدية: اترك لنا الأقصى، لأنه علم، عندما يزل مثل هذا العلم ويكبو ويخطئ ليس كخطأ وزلات أمثالنا من الناس العاديين، تزل بزلته أمة، يحدث شقا شرخا كبيرا في هذه الأمة، أنه علم. اترك لنا الأقصى ونحن ننقدك نقدا وليس شيكا، نقدا 1,000,000 دينار أردني، يعني 3.5 مليون دولار في تلك الفترة، 3.5 مليون دولار يعني 35 مليون شلن. اترك لنا الأقصى ونحن ننقدك 1,000,000 دينار، هو الذي حدث، وإلا تفعل فسنقتلكم جميعا، ليس أنت وحدك، جميعا. وأبى الشيخ وفضح هذا التأمر الخسيس الذي لا يسوغ ولا يجوز إلا مع أمثالهم، إلا مع أمثال بني إسرائيل الذين يبيعون كل شيء لقاء المال ولقاء المتع واللذائذ. هذه الأمة الخسيسة، كلا، أمة محمد لن تغمد سيفها، لن يغمد سيف الإسلام الذي يخوفون به. أعتقد الكونغرس هو الذي صنع هذا الفيلم في جزئين، سيف الإسلام يخيف العالم ويرعب العالم من الإسلام. الإسلام هو دين السلام حقا، لكنه دين السيف والقوة، حين يجب استخدام السيف وأن يصار إلى القوة، هذا هو الإسلام، دين العزة. نعم، نعود إلى ما كنا فيه. إذن استولينا على أورشليم فنحن في طريقنا أن نستولي على يثرب وخيبر، وهذا هرسوك يقول لها: أخبري فيصل، نريد الكعبة التي بناها جدنا إبراهيم، نريد الكعبة. لكنهم قبل ذلك عازمون على هدم الأقصى، على تسويته بالأرض، مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقطة التقاء الأرض بالسماء، على أن يسووه بالأرض هم عازمون. هذه عقيدة، عقيدة. لما دخل القدس مدنسين ومشوهين في 67 مباشرة عقدوا مؤتمرا عالميا لحاخامات وربيي اليهود من مختلف بقاع العالم وأصقاعه، فاجتمعوا، اجتمع حاخاماتهم وأحبارهم ورهبانهم، اجتمعوا وقالوا: لا بد، جاءت الفرصة التاريخية الموافية أن نقيم الهيكل الآن، الآن نبدأ نقيم الهيكل. فقال لهم وزير الأديان، ما أدري اسمه، زيرخ قالهم: لا، أنا لا أناقش أحدا في مسألة أن الهدف الرئيس والنهائي لنا هو إقامة الهيكل، أنا هم بذلك وزير الأديان، ولكن أناقش في مسألة التوقيت، فالوقت ليس مناسبا، الوقت لما يحن بعده. لكن حين يحين، يقول هو هذا الرجل زيرخ، حين يحين الوقت فإنه لا بد من زلزال يقوض الأقصى ويسويه بالأرض ونبتني فوقه الهيكل. الثالث، لا بد من زلزال هم يحدثونه لكي نبني أو نبتني هذا الهيكل. في الثمانينيات دخل مرة جندي إسرائيلي من المتدينين وهو في كامل لبسته العسكري، فأبى عليه الحراس المسلمون من حراس المسجد المبارك فهددهم بالقتل، فاستدعوا له ضابطا صهيونيا يهوديا مثله، فجاء الضابط وراطنه بالعبرية التي يفهمها الحراس بلا شك، وكانت ترجمة ما حدث بينهما. أن قال له: أنا أريد أن أدخل لأصلي صلاتي. قال: نعم، لكن ليس هذا الوقت. عندما يحين الوقت الذي ندخل فيه الأقصى بأسلحتنا سيكون ذلك. قال: أيها الضابط المبجل، وهل هذا الوقت بعيد؟ قال: لا. فأدى له التحية وخرج. قريب، اطمئن، قريب. استولى على جزء من كما قلت ينفخون فيه بالبوق ويصلون صلاتهم النهار والليل، لكن في وقت قريب. الحفريات بدأت منذ عام 67 مباشرة، في نفس السنة بدأت الحفريات وهي مستمرة إلى يومنا هذا، ولا يعلم مداها وخريطتها إلا الله تبارك وتعالى. طبعا المعلومات المؤكدة أنها وصلت تماما إلى قاع الصخرة، إلى النقطة مباشرة التي تلي الصخرة من جهة السفل، إلى قاع الصخرة وصلت، وبالتأكيد وصلت إلى قريب من المسجد الأقصى نفسه، لأن الحرم حرم كبير له أبواب كثيرة، وهناك المسجد الأقصى صاحب ذو القبة الرمادية أو الرصاصية، وهناك قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة، هذا مسجد آخر صغير ويسمى مسجد قبة الصخرة، لكن الحرم كله هو الحرم المقدسي، حرم الأقصى، هذا المسجد وهذا المسجد الآخر. وصلوا إلى قاع الصخرة وهم عازمون ومصممون على ذلك. في الغرب بالذات، في الغرب الأمريكي، هناك حوالي 100 مليون بروتستانتي من الأصوليين المسيحيين أتباع الكنيسة الأنجليكانية أو الأنجيلية. هؤلاء يدعمون هذا المخطط الصهيوني اليهودي الشرير. على ماذا يلتقون؟ يلتقي الجميع. اليهود يريدون بناء الهيكل الثالث، وسوضح بعد قليل لماذا يسمى الهيكل الثالث. يريدون أن يبتنوا الهيكل الثالث لاستخدام رب الأرباب. الرب هو مسكن الرب عندهم، مسكن الرب، ولكي يسكن هذا المسكن أو هذا الهيكل ملكهم، ملك اليهودية العالمي المنتصر، المسيح المخلص الذي تؤكد عقيدتنا أنه هو المسيح الدجال، الشخص الغريب. والنصارى أيضا مستوحين رؤيا يوحنا في الإنجيل، في آخر الإنجيل هناك رؤيا يوحنا، من قرأ رؤيا يوحنا يفهم هذه المعلومات، مستوحين رؤيا يوحنا في العهد الجديد أو الإنجيل، ربطوا بناء هذا الهيكل بمجيء المسيح عليه السلام للمرة الثانية، العودة الثانية للمسيح في العهد الألفي السعيد كما يسمونه، في العهد الألفي السعيد. إذن هذا المسيح يأتي لأول مرة، مسيح اليهود الكذاب، ومسيح النصارى يأتي للمرة الثانية. قال أحد الصهاينة مرة لأحد المبشرين والقصص العظماء من أصحاب المسيحية الأصولية والأصولية المسيحية، قال له: نحن جميعا متفقون على وجوب إقامة الهيكل على أنقاض الأقصى، فلنعمل فيما اتفقنا عليه ونختلف في المسيح. أنتم تدعون أنه سيأتي للمرة الثانية، ونحن نجزم بأنه سيأتي للمرة الأولى، فلنبني الهيكل أولا حتى إذا عاد المسيح حللنا هذه الخلافات بيننا، نعمل فيما اتفقنا عليه كما يقول علماؤنا قاعدة الذهبية، نعمل فيما اتفقنا، نحن متفقون على وجوب إقامة الهيكل. ولذا يؤكد هؤلاء جميعا اليهود وبالذات هؤلاء النصارى الأصوليون أنه لا بد من قيام حرب عالمية ثالثة يباد فيها الوثنيون، هكذا يقولون، وهذا تعبير وليس تعبيري، أي العرب والمسلمون يباد فيها الوثنيون. هناك في أمريكا 85 مليون مسيحي أصولي يعربون عن هذا المعتقد وأنه لا بد أن تكون هذه الحرب نووية. لذا هؤلاء 85 مليون مغرقون أبعد الإغراق في تشجيع التسلح النووي، لابد. لماذا؟ لأن رؤيا يوحنا اللاهوتي في آخر العهد الجديد تؤكد أن هذه الحرب ستكون حربا نارية وأن الأرض ستحترق بالنار. قالوا هذا لا يفسر إلا بالحرب النووية. وقد ألف أحد زعمائهم كتابه كوكبنا أو كوكب الأرض العظيم الراحل، طبع منه في السبعينيات 18 مليون نسخة، 18 مليون نسخة، والذين قرأوه بلا شك أضعاف أضعاف الذين اشتروه مطبوعا. وكان ممن قرأه رونالد ريغن الذي هو أعسى من يصرح بهذه العقائد، وصرح بها مرات ومرات، وبالذات قبل توليه الرئاسة رئاسة الأمم المتحدة مرات ومرات، وهو صديق حميم لجيم بيكر وجيمي سواغرت وجيري فولويل وبات روبرتسون وأمثال هؤلاء الأصوليين المسيحيين المتطرفين. دعاهم مرة إلا روبرتسون في لقاء خاص في 85 وقال لهم: إنني أشعر وأتحسس أن الولايات المتحدة الأمريكية على شفا صحوة روحية بأمثال أفكاري هذه المتطرفة.